صورة سبأ. انتوا عارفين انتوا بتحاربوا مين؟ من هو الله؟ وربنا بينكل بأعداء الدين قد ايه؟ يعني الصور اللي بعد كده كلها بتتكلم عن معرفة الله. خلاص يا جماعة، شجرة العبادة بتتروي بمعرفة الله، لازم هيطلع الثمرات. الثمرات هي اعلى مقامات. عشان كده في نص دقيقة الاول نتكلم عن صورة الصفات، لان احنا عايزين نقف في 3 دقايق مع صورة صاد، عشان ورانا بعد كده باذن الله ربنا اذن باقي الوقت مع صورة الايه؟ مع صورة الزمر. يعني لازم نختار، لازم نختار. احنا قلنا ان السلسلة دي اسمها ايه؟ ختمة ايه؟ ختمة التعارف. يعني احنا بنتعرف على الصور سريعا كده. صورة الصفات بتتكلم عن اعلى عبودية لله في الحياة، اعلى تصور لمفهوم العبودية، مفهوم العبودية لله. عشان كده قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، قال يا ابت افعل ما فانظر ماذا ترى، قال يا ابتي افعل ما تؤمر. حتى لو انك انت تذبح ابنك، حتى لو انك انت تحط السكين على رقبة ابنك، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما اسلم الاتنين سلموا الامر لله وتلاه للجبين. سيدنا ابراهيم كان بيذبح اسماعيل وما بيبصلوش، ما بيبصلوش حتى لا يلتفت باي شيء عن امر الله. بعد كده من الكلمات الرهيبة في سورة الصفات، وان يونس لمن المرسلين. قلنا قبل كده سيدنا يونس يا جماعة بعث الى نينوى اللي هي تاني اكبر محافظة بعد بغداد في العراق الوقتي، اللي هي كانت عاصمة الامبراطورية الاشورية. الاشوريين دول كانوا جبابرة في القوة العسكرية، امبراطورية عسكرية جبارة الامبراطورية الاشورية، وكانت العاصمة بتاعتها نينوى. وجابوا اليهود من فلسطين خلوهم خدامين واسرى عندهم في نينوى يخدموهم. فكانت نينوى بتتكون من طبقتين، طبقة اليهود العبيد اللي صاروا من افجر الفجار نتيجة بقى ايه؟ البعد عن الدين. وطبقة الاشوريين الشركيين الوثنيين الفجرة. واسهل حاجة عند اي وثني طبعا القتل والزنا، دول اسهل حاجتين عند اي انسان وثني. ولا يجب الله سيدنا يونس كان مبعوث لنينوى ده ايه بقى؟ انت متخيل؟ متخيل سيدنا يونس بذل مجهود قد ايه؟ وربنا بيقول وان يونس لمن المرسلين اذ ابق. اذ ابق، ابق ده في اللغة بيقولك العبد الابق الذي هرب من سيده. يا رب نبي عمل كل ده وفي النهاية لانه خرج من غير اذن، لانه ساب البلد اللي ربنا كلفه بدعوتها من غير اذن، ربنا قال عليه ابق. كأن العبودية لا احد يستطيع ان يعلو فوقها. اذ ابق الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه ايه الى يوم يبعثون. لولا انه ظل 3 ايام يستغيث بالله في بطن الحوت ويقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. يبقى اذا سورة الصفات في نهايتها وانا لنحن الصافون والصافات صفة. بنظر الملائكة وهي صفوف صفوف صفوف على مدى السماوات السبعة. الملائكة بتعبد ربنا في صفوف وبتنفذ امر الله خضعانا وهي تصف اجنحتها لله. يبقى سورة الصفات بتتكلم عن العبودية الباهرة لله. طيب بيجي بعد كده يا اخواني سورة صاد وسورة الزمر. ايه العلاقة ما بين صاد والزمر؟ بص يا اخواني سورة صاد، ركزوا معايا بقى لان النقطة دي عايزة تركيز شوية. سورة صاد بتتكلم عن الخلوص لله، انما سورة الزمر بتتكلم عن الاخلاص لله. سورة الزمر قل اني امرت ان اعبد الله ايه؟ مخلصا له الدين. قل الله اعبده مخلصا له ديني. يعني سورة الزمر بتتكلم عن الاخلاص، انما سورة صاد انا اخلصناهم بخالصة ذكر الدار. الخلوص لله. ايه الفرق بين الخلوص لله وبين الاخلاص يا جماعة؟ الخلوص ان تعبد الحق بلا نفس، والاخلاص ان تعبد الحق بلا خلق. يعني ايه؟ يعني ان انا بلوقتي مخلص وانا بديكم الدرس ده ان ما فيش حد هممني من اللي قاعدين. يعني ايه؟ يعني ما حدش هممني. يعني انا قلبي مع ربنا، يعني انا مراقب ربنا مش مراقب الناس ولا مراقب اللي قدامي. يعني انا كل قضيتي ثناء الله عليا او رضا ربنا عني، انما مش قضيتي ان حد من الناس يزني عليا او يزم فيا. يبقى انا مع الحق بلا ايه؟ بلا ايه؟ يا نهار ابيض، انا مع الحق بلا ايه؟ بلا خلق. انا مع الحق اللي والله يعني بلا خلق.